أساسي من المحاضرات أن نتواصل سوياً فيما بيننا باستيعاب أنواع الخطوط العربية، سواء كانت بيكتب بيها على المخطوطات أو بيكتب بيها على المصاحف أو بيكتب بيها في الوثائق أو بيكتب فيها في أي وسيط. الغرض الأساسي من المحاضرات أن نستوعب بشكل أو بآخر مفهوم الخطوط العربية وكيف ساعدت وكيف شكلت الخطوط العربية بشكل كبير درجة من درجات الفنية المتعلقة بالفن الإسلامي، ودرجة من درجات الإتقان التي برع بها أو برع فيها كاتب المخطوطات. إن شاء الله بإذن الله في كل محاضرة من المحاضرات هيكون فيه مجموعة من المصطلحات والمسميات هنتكلم فيها ونتناقش. الغرض الأساسي من وجودي هنا إن حضراتكم تسألونا، مفيش أي جزئية تعدي غير لما نسأل عليها مرة واثنين وثلاثة. أنا حاصل على الماجستير في موضوع الكتابة والكتاب في مصر في العصر الفاطمي، والدكتوراه في الكتابة الديوانية في عصر سلاطين المماليك. في أربع كتب ليا. الكتاب الأول هو ديوان الخط العربي في مصر، يعني أحد الإخوة يعني جزاه الله خير أنا مش زعلان منه، هو نشره على النت موجود PDF ديوان الخط العربي في مصر. وكتاب آخر عن خطاط هام جدا هو عميد الخطاطين المصريين اسمه سيد إبراهيم، ده كان الدراسة الثانية، إلى جانب مجموعة من المقالات سواء بقى نشرت في الإمارات أو في الكويت، بعض المقالات عن الكتابات والخطوط العربية. مهتم حاليا بتأصيل بعض المفاهيم، ودوري إن إحنا نتواصل مع بعض إن شاء الله بعد الست محاضرات دول إن شاء الله ربنا يوفقنا إن إحنا مش نتعلم، التعليم مرتبة، لكن اللي حسسني فعلا إن أنا أديت المهمة المكالة إلي إن أنتوا تحبوا الخطوط العربية وتقدروا تستوعبوا بشكل أو بآخر مدى أهميتها في فهم التراث العربي والإسلامي، سواء في مصر سواء في المغرب سواء في غرب الغرب الإسلامي كاملا أو في الدول الأوروبية. هنبتدي نشوف بشكل كبير مدى ودرجة استيعاب الحضارة العربية الإسلامية لمواريث كثيرة جدا من قبل الإسلام وبعد الإسلام. اللي يهمني في المقام الأول إن شاء الله بإذن الله اللي هيتم عرضه هو 1%، هو 1%. عايز نماذج أكتر أنا تحت أمرك، عايز معلومات أكتر أنا برضو تحت أمرك، استفسارات عن أي جزئية أنا تحت أمرك. إحنا هنا بنتكامل مع بعض عشان عليكم السلام تفضل. بنتكامل مع بعض عشان نستوعب أكبر مقدار من المادة. خلاص الجزء الأول إن شاء الله بإذن الله. المحاضرة النهاردة هتكون بإذن الله عملية تعريفية بسيطة، مش هندخل فيها في يعني إيه في صلب الموضوع، ولكن هنبقى نوع من أنواع التعارف كنوع من أنواع التمهيد إن إحنا نستوعب بيه طبيعة الكتابات والخطوط العربية إن شاء الله بإذن الله. المحاضرة الثانية الثالثة الرابعة لغاية المحاضرة السادسة هنبتدي نفهم ونستوعب أنواع الخطوط المغربية، شكل وطريقة الكتابة في الوثائق العثمانية، أنواع الكتابات في الوثائق العثمانية وأشكالها، الكتابات المدون بها النصوص في بلاد فارس، خط الفارسي والشكستة وأشكاله، المتون الفارسية وطبيعة تصميم الصفحة أو كما يطلق عليه في الغرب اللي أوت. كل ده إن شاء الله بإذن الله هنكون إحنا مع بعض بنحاول إن إحنا نستوعبه ونتشارك فيه. وبأكد على جزئية المشاركة، بمعنى إيه؟ أي جزئية إحنا بنتناقش فيها أتمنى إن حضرتك هتقرأ فيها سواء بالعربي أو بالإنجليزي أو بالفرنساوي إن شاء الله بإذن الله هتلاقيني متجاوب معاه وبنقدر نتواصل مع بعض. أي جزئية خفية عليك حتى لو في كتاب من الكتب اللي أنا إن شاء الله بإذن الله بشكل أو بآخر هأقول لكم لو والله في كتاب PDF موجود بكذا أو في كتاب مطبوع في المنطقة الفلانية أو في الدار النشر الفلانية، كل ده إن شاء الله هنتواصل فيه. لكن اللي يهمني زي ما أنا شايف المجموعة دي العدد كده كامل، أنا إن شاء الله يهمني إن إحنا نفضل محافظين على ده، ودايما أؤكد على جزئيتين. الجزئية الأولى أن الطالب أو المستفيد هو اللي بيحرك الأستاذ وليس العكس. وجودكم بأسئلتكم استفساراتكم مدى استجابتكم ومدى استيعابكم للمادة هو اللي هيحركني في المرحلة الثانية إن إحنا نتجاوب في ده. دي جزئية الأولى. الجزئية الثانية إحنا هنا بندرس بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد. وأقصد إيه بداية للمجتهد؟ علم الكتابات وعلم الخطوط، سواء كان الجزء الجمالي منها هو الكاليغرافيا، علم الجمال في الخط العربي، أو الباليغرافيا، علم الخطوط على الوسائط المختلفة، أو ما يسمى بعلم الاكتناه كما أطلق عليه دكتور قاسم السمرائي، هو بداية. إحنا بنبتدي ندرس بيه. طب البداية لإيه؟ البداية لكسر صعوبة التعاون والتواصل مع المخطوط. هل في الأمر مشكلة؟ آه في الأمر مشكلة. وهل في الأمر سمة مؤامرة إن صح التعبير؟ أنا بشكل أو بآخر وأدعي إن أنا أتعامل في مجال الكتابات والخطوط منذ أكثر من 10 أو 15 سنة، أقول أن أكبر مشكلة تم صناعتها هو الحيلولة دون الوصول إلى المصادر الأصيلة للتراث العربي والإسلامي، من خلال صعب القراءة، قراءة المخطوط، استيعاب المصطلحات واللغويات اللي بتبقى موجودة فيها، وبالتالي اتاحتها دلوقتي. موجود ألاف من القطع على الإنترنت لمخطوطات، لكن مين عنده القدرة أن هو يتواصل مع هذا الزخم الكبير ويستطيع الاستفادة منه؟ الأمر ببساطة شديدة خطأ تم ارتكابه بشكل أو بآخر باستهانتنا بهذا التراث، وآن الأوان حاليا أن نستوعبه وأن نتفهمه بشكل كويس. دي جزئية الأولى. الجزئية الثانية، أنا بتكلم إحنا عندنا 6 محاضرات، أنا ما يهمنيش، أنا مش بتعامل معاكم ب6 محاضرات أو بعدد ساعات، أنا بيهمني بكم القضايا وكم الإشكاليات اللي أنا بشكل أو بآخر ببقى حابب أن أنا أوصلها لكم، ونبقى إحنا كلنا حاملين لتلك الأمانة. فبالتالي إحنا بنتزامل في ده، إن بعد المحاضرات ما يهمنيش الامتحان ولا شكله ولا طبيعته، إن الأمور مجرد ما أنت حضرت هنا هيبقى سهل عليك إن أنت تنجح في الامتحان، والأسئلة فيه بسيطة جدا والأمور فيه منتهية. لكن القضية و6 المحاضرات هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه، هو الأكثر أهمية بالنسبة لي. خلاص، الجزء الأول في محاضرة النهاردة هيكون بسيط، هنتفرج كده على شوية صور لطيفة كده جميلة، وبعد كده هيبقى فيه جزء تاني وده هنكتبه هنا على السبورة الجميلة اللي موجودة معانا، وكل واحد فينا هيحاول يقلده ويكتبه، يحاول يقلده ويكتبه. خلاص، دي جزئية الأولانية. الجزئية التانية بالنسبة للمواعيد، أنا لطبيعة الوضع أو كده، هل في أي مشكلة بأي حال من الأحوال؟ إن شاء الله المحاضرة القادمة هيبقوا محاضرتين، هي المحاضرة التانية والثالثة يوم الاثنين اللي جاي، مش الغدا، هو كله يعني ضغطنا كل محاضرة لحد عشان نقدر نحصل يعني كل سبيل سفر بتيجي من اسكندرية ومش مين تاني. اللي بيجي من اسكندرية؟ حضرتك بتيجي من اسكندرية؟ بحيرة برضو؟ أهلا وسهلا بيك. منصورة والشرقية هنحاول خلينا نحط في يوم واحد غير اللي شغالين برضو إن هو ياخد أجازات. اسكندرية ده من اسكندرية برضو؟ بص، هما 6 محاضرات. أنا الفكرة كلها في الموضوع في إيه؟ إن إحنا نحاول بقدر الإمكان ان احنا انا كان عارف ان انتوا عندكم في الجزء الاول من مجموعه المحاضرات دكتور احمد تقريبا كان معاكم في يوم الاثنين، كان خلينا كل المحاضرات يوم. مين اللي بيشتغل معاكم يوم السبت؟ مفيش حتى يعني انتوا بتيجوا يوم الاحد وبس على كده؟ يوم الاحد كان في الاول كان في يوم السبت، لكن دلوقتي المحاضرات السبت خلصت اخر محاضره الاسبوع قبل اللي فات، واحنا متاحين لحد المتاح من الساعه 12 لحد الساعه 6. يا لو حضرتك النهارده مش هتعرف، انا والله للاسف شديد ان انا حاجز ان انا يعني انا بلغت متاخر بالموضوع. ايا كان، خلاص احنا ان شاء الله باذن الله هنكون على ميعادنا يوم الاحد، ويوم الاحد باذن الله القادم هيكون محاضرتين، يعني هنبتدي هنيجي كده جايين مستعدين ان احنا باذن الله نتوكل على الله نخلص الايه محاضرتين، بحيث ان احنا يبقى في مادة مكتملة. أنا بقدر الإمكان مش حابب بأي حال من الأحوال، يعني لسه كان عندنا دكتور نصار منصور وهو واحد من أهم الخبراء في مجال المخطوطات تحديدا في الخط المحقق، كان اليوم الواحد أكتر من 6 ساعات محاضرات، فعدد أيام الأسبوع عمل 5 ساعات، 30 ساعة في أسبوع. طيب، ببساطة شديدة إحنا بنحاول بقدر الإمكان نرجع تاني، إن إحنا بنحاول من خلال اللوحات اللي هيتم عرضها ان احنا نعمل للذاكره البصريه في العين ازاي شكل الكتابة تطورت وازاي اختلفت من كتابة قديمة لكتابة اكثر حداثة. هنتعرض للنماذج دي اكتر من مرة، هيكون في اشارات كثيرة جدا. الاخوة العجم بتكلم بسرعة ولا كده معقول؟ كويس. الغرض الاساسي من المحاضرات ان احنا نستوعب بشكل كبير اكبر مقدار بالذاكرة البصرية، بحيث ان انا لما اشوف الخط ان شاء الله باذن الله من اول المحاضرة من النهاردة لاخر الست محاضرات، لما اشوف الخط الكوفي اعرف ان ده خط كوفي، ولما اشوف الصفحة من القرآن اعرف واعرف احدد هي في القرن الاول ولا الثاني، هي بالخط الحجازي ولا بالخط الكوفي المتأخر، النقط اللي عليها واللون اللي موجود عليها دلالته ايه وشكله عامل ازاي، المجموعات فين، المجموعات كمصاحف كبرى فين، طيب المتون اللي تم تدوينها مثلا على ورق البردي شكلها عامل ازاي وطبيعة الخط اللي بيدون عليها بيبقى عامل ازاي، طب في الفترة دي نفسها المؤثرات دي ازاي اثرت على المتون الادبية اللي كتب اللي اتكتب بيها بشكل كبير، مجموعة كبيرة جدا من المخطوطات في الفترة دي، كل دي قضايا يهمني، بس المقام الاول هنا ان انا بشكل كبير استوعب شكل الصورة اللي بيبقى موجود. هنا دي اقدم يعني الشكل الاول ده اقدم نماذج وصل لينا من مدينة مهمة جدا هي ملتقى حضارات وملتقى طريق التجارة اللي كان في الوقت ده، هي منطقة او حضارة كبيرة جدا اسمها الحضارة الرباطية كانت في شمال الجزيرة العربية. المنطقة دي ببساطة شديدة هي شهدت اقدم نماذج الكتابة العربية، لكن هنا يهمني قوي ان انا ابتدي ابص لشكل الكتابة وطبيعة النص اللي بيبقى مدون عليها. يعني ايه طبيعة النص اللي مدون عليها؟ السطر شكله بيبقى عامل ازاي، سمك القلم، الفصل بين الكلمات وبين المقاطع، شكل السطر وعملية التجويد الخطي بشكل الكتابة. خلي بالك انا القيم دي انا بقولها المرة دي وبعد كده دي هتبقى صفة ثابتة معايا، سواء كنا بنشتغل عملي على مخطوط او بنشوف اي متن من المتون، عينيا لازم تبقى محدد قوي جدا، ونحاول بقدر الامكان نمرن عينينا على جماليات الكتابة، ان الكاليجرافيا او الشكل الجمالي هو المقدمة الاولى والاساسية للباليوغرافيا اللي هو علم الكتابة وتطورها. الكتابة بالحرف العربي عشان احنا هنبتدي نشوف في جزء كبير الكتابات الفارسية ونبتدي نشوف اشكالها انها هنشوفها النهاردة كمان، يعني انواعها ايه اشكالها ايه، دي هيبقى لها محاضرة كاملة واعتقد بشكل او باخر بيبقى لها جزء كده مهم في الامتحان. طيب حضرتك الحاجات بقى ونسيت لو متاح لينا بنسبة كبيرة مش كلها، اللي في حاجات ممكن تبقى بالنسبة لكم تشتيت، لكن اللي هيبقى موجود ان شاء الله باذن الله المجموعة دي بيبقى ليها زي مذكرة، انا بصراحة ما بحبش هديها الا في الاخر خالص. ليه؟ عشان نبقى مستوعبين اكبر مقدار من الماده، عشان بصراحه مش عمليه استسهال، لكن هي تبقى بالنسبه لك مرشد ويعني زي ما بيقولوا كده ترمومتر كده يقيس اه انا ماشي صح ولا مش ماشي صح. لكن طبعا هتبقى موجود اغلب السلايدز اللي هتتم عرضها او الصور هتتم عرضها اكتر ان شاء الله. الكتابه العربيه في الوقت ده كان بيتم التدوين بيها او بيتم الكتابه عليها بحسب الماده الخام اللي بتبقى مدونه. المادة الخام هنا بنتكلم على وسيطين، الوسيط الأول هو المادة الحاملة للنص وشكل وطبيعة الأحبار. زي ما حضرتكم شايفين ده شكل كده من الأشكال إيه الحجرية، طبقة بسيطة جدا وتم التدوين عليها بخط يحاول بشكل أو بآخر أن يقيد نص. سهل جدا إحنا نقرأ بسم الله الرحمن وجزء تاني، مجرد فيه هنا مش عارف الأخ باله منكم ولا لأ، فيه هنا رقم، أي دلالة في الشكل الصوره اللي بتبقى موجوده لازم تبقى بتدي لحضرتك ومين بتدي لحضرتك دلاله. في بعض النماذج اللي احنا هنشوفها هي مثلا قطع فريجمنت كده تم عرضها في بعض المزادات ليها دلاله معينه وليها فكره معينه. خلاص. طيب قصتنا ببساطه شديده ان احنا مثلا ان احنا نحاول بقدر الامكان نستوعب حاجه زي كده. اللي موجود هنا اساتذه على اليمين ده الخط الكوفي، الخط الكوفي أقدم أنواع الخطوط العربية، تم تدوين النص القرآني به، أشكاله فيه متعددة. كيف تحول النص من الشكل الكوفي الأصم إلى الخط النسخ اللي هو مدون به القرآن الكريم أو المصحف الشريف اللي في إيدينا؟ دي رحله يجب ان نتعامل معها بكثير من الرؤيه والتؤدة عشان نقدر نستوعب الموضوع. الجزء الاول خلي بالك النص اللي موجود هنا هو النص اللي موجود هنا الذي الالف مش موجوده في الصفحه القبليه. انتم به ايه اللي حصل هنا؟ ايه اللي حصل؟ نرفع اتفضل يا استاذ معلش قولها لي قولها كده وادي ادي براحتك. هو اسم مو بعد كده مؤمنون صحيح اسم الكلمه زي ما استاذ مين؟ شعبان. زي ما استاذ شعبان قال الميم والواو هنا قسمت وللسطر الثاني ميم نون واو نون. هنا في دلاله معينه او في دلاله هنقف عندها بايدك. اساتذه الكلمه في العربيه مكونه الكلمة مكونة من واحد حروف احنا كلنا متفقين على كده لكن في حاجة اسمها مقاطع في الكلمة الواحدة. يعني ايه مقاطع في الكلمة الواحدة؟ هنقولها كده بمثال بسيط. كلمة زي كلمة محمد ميم ح ميم دال ميم ح ميم دال اللي موجودة قصادنا يا أساتذة دي مكونة من مقطع واحد. طب كلمة أحمد ألف ح ميم دال مكونة من إيه؟ من مقطعين. الألف ده كله مقطع والح والميم والدال ده مقطع تاني. طيب كلمة تانية زي إسماعيل ثلاثة. ها مين يقول لي ثلاثة ازاي؟ الالف الالف ان واحد سي ميم الف ها وعين والعين الثلاثة دي اسمها مقاطع الكلمة. خلي بالك بقى هنا من ضمن المميزات للخط الكوفي في الفترة دي ان مقاطع الكلمة وانا لما بقول مقاطع الكلمة على طول اقصد بها ان الكلمة بتجزأ لايه؟ للحروف دي. الميم واو ده مقطع تم تجزئته وبقى في الجزء الثاني ايه؟ ميم نون واو. خلاص لا يؤاخذكم ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حاصل؟ مفيش همزه ومفيش جميل قوي. صفه مهمه جدا يجب ان احنا نبقى مستوعبينها جدا. خلو المصحف الكوفي من علامات الاعراب والتشكيل. اي علامه ضبط فتحه همزه سكون علامه كسر اي علامه مش موجود فيه. ونقط النقط يعني ايه النقط؟ الفرق بين النون والتاء والياء هنعرفه؟ لا مش هنعرفه. هنعرفه منين؟ بالنقط. هل هنا موجود؟ هل مؤمنون هنا منقطه في نون؟ لا. يبقى اذا من الصفات الاساسيه في الخط الكوفي ان هو يخلو تماما من علامات الاعراب علامات الاعراب والضبط والتشكيل علامات الاعجام او نقط الاعجام. ثالثا الكلمات تجزأ الى مقاطع. ده ما كانش بالنسبه لهم في مشكله ما كانش يعني يروا في ذلك ايه اي مشكله. خلاص قاعده عامه قاعده عامه لما ابتدي اشوف شكل مخطوط بالشكل ده ابتدي اتعامل معاه برؤيه اخراج الصفحه. يعني ايه اخراج الصفحه؟ اخراج الصفحه فيه عوامل معينه. عدد الاسطر في الصفحه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 عدد الكلمات في السطر الواحد الذي 1 2 انتم به مؤمنون الجزئية الثانية 2 معدل 3 3 كلمات. دي قاعدة عامة انت لو حضرتك بتشتغل كمفهرس او بتشتغل على اي مخطوط نمت عينيك على طول الصفحة عدد الاسطر فيها كام وعدد الصفحات وعدد الكلمات في السطر الواحد المتوسط الخاص بيها. خلاص خلي بالك من حاجة تانية عينيك كمان على حاجة مهمة. الاخراج اللي موجود هنا اخراج ليه دلاله رمزيه معينه او ليه شكل معين؟ ايه هو الدلاله او ايه الشكل معين؟ ان الكتابه هنا واخده القطع السفين او القطع الالبوم العرض اقل من الايه؟ العرض اقل من الطول. يختلف زي ما هنشوف في مصاحف اخرى في حجمها. تاني الحته دي انا عندي هنا شكل، الشكل ده قطع طولي صح؟ الطول ازيد من العرض صح؟ وعندي قطع عرضي، ايه الدلاله بتاعته؟ العرض اطول من الطول اللي هو اطول من هنا، اكنه البوم، نفس فكره الالبوم. ده ليه دلاله في كتابه المصحف الشريف؟ ليه دلالات. ويؤرخ مش من نوع الخط لكن من التصميم الخارجي كمان للصفحة. هنشوف ان شاء الله باذن الله في المحاضره الجايه فرانسوا دروش ازاي حلل ده وازاي يستوعب ده من خلال بعض الصور. اللي يهمني هنا دلوقتي في قاعده عامه احنا اتعلمناها، ان انا لما بشوف الصفحه دي على طول عيني على عدد الاسطر، عدد الاسطر فيها، عدد الكلمات في السطر الواحد، هل هناك المقاطع بيتم تقطيعها يعني بتكتب كامله ويتم ضغطها في السطر الواحد، ولا بتفضل كلها ايه مجزأة؟ ده واحد. اتنين، حته تانيه ودي برضو مهم جدا ان احنا نتعود عليها، نشوف المتشابه من الحروف. يعني ايه المتشابه من الحروف؟ هناخد حرف مثلا زي حرف الالف اللي موجود هنا، هل الكاتب او الناسخ او الوراق او الخطاط او المنمق، الرجل ايا كان المسمى وايا كان العصر اللي هو كتب فيه، حافظ على جمالية معينة فيه، حافظ على دقة الكتابة اللي موجودة فيها؟ الالف اللي موجودة هنا لو ناخد بالنا الف وفيه زي كده، مش هنقول ظرف يعني، نقوله ظرف مؤقت، لكن هو الظرف فوق هنشوفه دلوقتي. في هنا زائدة كده من أسفل، التعريقة من تحت دي، هل هو حافظ عليها في كل الأشكال؟ يعني الألف اللي موجودة هنا في مطابقة بينها وبين دي وبين دي؟ الألف اللي موجودة هنا مطابقة. طب نشوف حرف تاني، الواو، حرف الواو، الواو اللي موجودة هنا مطابقة؟ إذن هو يراعي عملية جمالية مش عملية تقييد سريع، لا هو يحاول بقدر الإمكان أن يدون وفق جمالية محددة. الألف لها نظام، لها شكل، لها حد، هو كأنه عمل نسخ ولصق، نسخ ولصق في إيه؟ في الجانب الآخر، كوبي وبيست كده زي ما بيقولوا. يبقى إذن دي لها دلالة؟ لها دلالة. خلاص؟ ده ان شاء الله باذن الله. انا بتكلم كده بنحاول كده نعمل زي ما بيقولوا عمليه احماء، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستوعب بشكل او باخر ان الصفحه الواحده فيها كثير جدا من الدلالات. كل ما كان احنا بنشحذ الهمم بشكل او باخر في كيفيه التعامل مع المخطوط، حروفه المدون بيها، اشكاله المدون بيها، هنبتدي نستوعب بشكل او باخر دلالات المخطوط المختلفه. طيب، ظهور الاسلام، ظهر الاسلام انتشر بسرعة شديدة جدا في فترة الخلافة الراشدة، امتد من مناطق كثيرة جدا، سواء كانت بالفتوح الإسلامية أو بعمليات التجارة أو بعملية الإسلام، صور مختلفة بطريقة أو بأخرى. الكتابة النبطية كانت قبل ظهور الإسلام، دي كانت قبل ظهور الإسلام تماما. خلاص، قاعدة أساسية كل اللي حضراتكم شايفينه، كل الحواضر، تلك الحواضر بالكامل كل حاضرة منها لها خط خاص بيها، سواء في مصر وحنشوف النماذج، سواء في المغرب، في تونس اللي هي ما كانتش اسمها تونس، كان اسمها القيروان او كان اسمها يعني ايا كانت الحاضرة اللي موجودة في شبه في شمال افريقيا، في طبعا في اسطنبول، وعلى الاسف الشديد الخريطه غير محدثه، حتى في شبه جزيره ايبيريا اللي هي البرتغال واسبانيا هناك كثير جدا من الخطوط بشكل او باخر تحكي عظمه هذا الدين وتلك الفتره الخالده في تاريخ الامه. ازاي تطور؟ تطورت ازاي الكتابه؟ تطورت الكتابه العربيه ردود فعل على مشكلات كانت بتحصل، ردود فعل على مشكلات كانت بتحصل. يعني ايه ردود فعل على مشكلات بتحصل؟ ظهرت مع الفتوح الاسلاميه مشاكل بشكل أو بآخر في كثير جدا من الحواضر التي تم فتحها. فكان طبيعي جدا أن الإدارة السياسية في تلك الفترة والإدارة الثقافية في تلك الفترة أن تتعامل برؤية مختلفة وتبتدي تتعامل بشكل أو بآخر. طيب قبل كده كان إيه؟ خلي بالك العرب أمة حافظة تعتمد على الحفظ بشكل كبير، حتى إن شاء الله بإذن الله هنشوف نماذج كثيرة. حتى الكتب نفسها هو ما ياخدش الكتاب كده وبيشتغل منه، هو كان بيعتمد على إيه؟ إن الكتاب أهو مين درسه؟ سين، أنا هروح على سين وحقرأه عليه. فهي أمة في الأساس لا تعتمد على القراءة ولكن تعتمد على الإيه؟ على قوة اللغة، قوة الحفظ وسلامة المتن لما بيوصل له بشكل أو بآخر. قليل جدا من المتون اللي كانت بتدون في الفترة اللي زي كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص أن يؤكد على عظم كتاب الله سبحانه وتعالى بأن لا يدون أي نص في بداية الإسلام غير القرآن الكريم. بدأ الإسلام ينتشر زي ما قلنا، وبدأت تحصل أول مشكلة. إيه المشكلة اللي حصلت؟ إن الحرف الواحد في اللغة العربية يحمل دلالات عدة حسب موقعه في الجملة، حسب الإصابية الشكل. فالب هي مفردة باء، حرف الباء، لكن لو في الفتحة باء، الضمة بو، الشد الكسرة بي. إيه معنى ده وإيه دلالة ده؟ مع انتشار الإسلام في الوقت ده بشكل كده بشكل أو بآخر للمصاحف الأولى، على اليمين هنا اللي احنا شايفينه هي فريجمنت. فريجمنت دي المصطلح ده هنسمعه كتير. فريجمنت ده قطعة من مصحف، هناك كثير مئات بل آلاف من القطع المصحفية موزعة على مكتبات العالم، بين مصر، اسطنبول، فرنسا، في المكتبة الفرنسية، كثير من مكتبات العالم عندها قطع زي دي. بل أكثر من ذلك أن كثير جدا من قاعات المزادة العالمية إلى الآن يظهر فيها أوراق من القرن الأول أو الثاني أو الثالث الهجري، هو تحديدا بتبقى في القرن الثاني والثالث الهجري، ويقام عليها أوكشن كده يعني مزاد الورقة. ما هو للأسف الشديد هو بتبقى في مكتبات للأسف في فترة كبيرة جدا في فترة العثمانية قرن 16-17 خرج كثير جدا من التراث وإلى الآن يخرج التراث. فبيبقى عندهم مؤسسات كبيرة جدا بتحتفظ بمكتبات، فهتلاقي في من ضمن الصفحات، وكان المصحف برمنغهام ده آخر حاجة يعني ظهرت فيها، يلاقي بعض الصفحات فيبتدي يعرضها، أو مقتنيات لبعض المكتبات الأوروبية كنوع من أنواع الإصلاح لمقتنيات أخرى بيتم البيع قطع الفنية دي. هو بيتعامل معها قطع فنية ويحاول بقدر الإمكان من القطعة الواحدة بيوصل ثمنها ل 150 و 200 ألف باوند كنسترين. فبالتالي هو لما هيبيع قطعة زي دي هتتحول عنده إلى حصيلة، هيشتري بيها كتب تانية، لكن في منها آلاف من القطع، مئات الآلاف من القطع. بيعملهاش نفس المعامله بتاعتنا؟ لا لا، هو بيحافظ عليها. يعني هي تشستر بيتي في مصحف ابن البواب، وده هنشوفه ان شاء الله. لا، هم عملوا فاكسيميلي. احنا للاسف الى الان مجموعه المصاحف المملوكيه في دار الكتب المصريه ما عرفناش نعمل معاها ده، ولولا برضو بعض الرعايه السخيه هنشوف كل الكلام ده مع بعض ان شاء الله. المصحف اللي موجود، المصحف المنسوب الى سيدنا علي، او المصحف المنسوب الى سيدنا عثمان بن عفان، او المصاحف صنعاء، دي كلها مصاحف تراثية من القرن الأول والثاني الهجري، لم تنشر النشر الرقم والتدقيق في الرسم القرآني بتاعها إلا في العشر سنين الأخيرة، عشر سنين أخيرة. فيعني إحنا لسه بنتكلم، عشان كده أنا بقول إن الموضوع بشكل أو بآخر هو قضايا إحنا بنحملها البعض، إحنا بنحاول بقدر أو بشكل أو بآخر إن إحنا نستوعب. طيب هنا في جزئية مهمة جدا، في تآكل صح، لكن القطع بتاع الصفحة طولي يختلف اختلاف كبير عن الايه، عن القطع الكوفي. هو خلي بالك هنا بالخط الكوفي، لكن انا قدام صفحه مدونه بالخط الكوفي ايضا لكنها مختلفه عن انه كوفي. احنا لسه شايفين ان هو السفيني او القطع الايه الالبوم ده قطع طولي. مع ملاحظه حاجه كمان عينينا بقى، ده هنا فيه خلي بالك ايه، اطار اخضر. خلي بالك ان شاء الله هجيب لكم في المحاضرة الجاية الكتاب بتاع تراديشن أباسال بتاع فرانسوا دروش، كل تفصيلة نتخيلها ولا نتخيلها في النص بيشير إليها في المادة ويحللها ويتعامل معها. يعني مثلا هنا في صفحة زي دي هو النص نص بالخط الكوفي على الطراز الطولي، عدد الأسطر كذا في الصفحة في الفصل في الصفحة الواحدة، الإطار مزين بشكل أو بآخر. خلي بالك هنا في فاصلة بين الآية بين الصورة وبين الصورة الأخرى. الصورة اللي موجودة هنا بزخارف، يحلل الزخارف دي هل هي زخارف بسيطة ولا زخارف نسيجية يعني مشبكة بشكل أو بآخر، أو زخارف نباتية، بيحلل كافة التفاصيل دي. طيب هنا رؤوس الآيات، الفرق بين الآية والآية، هل هي نقطة ولا تذهيبة ولا مجرد شكل؟ فرانسوا دروش اللي انا بكلمكم عليه ان شاء الله برضو هيبقى ليه معانا كلام كتير. فرانسوا دروش واعتقد ان هو فرانسوا دروش لما اشتغل على كتاب بتاع اماجور، جمع مصحف مجزأ بالصفحات اللي بتبقى موجودة كده. ده لف، انا بكلمك في مؤلفات تانية بس هو واحد من المؤلفات بتاعت المدخل للكتاب العربي المخطوط بالحرف العربي. جزء من المصاحف مصحف بالكامل جمعه، موجود صفحات منه في مصر، صفحات منه في البي ان اف اللي هي المكتبة الفرنسية. هو جمعه بحكم الايه؟ ان هو شاف نماذج وبالمقارنة لا ده موجود وده موجود، وان شاء الله بإذن الله البحث يبقى موجود عندكم، يعني هو متاح وان شاء الله يبقى موجود معاكم بإذن الله. المهم اللي انا يهمني في المقام الاول، احنا بنتكلم في سياق ايه، ان هناك في النشر الاول للاسلام ظهرت المشكله الكبرى، هي مشكله اللغه. بدا يتم التعامل معها بشكل كبير جدا. ايه هي اللغه؟ ان مفيش ضمه، مفيش سكون، مفيش ومصر كانت بتتحدث القبطيه ومن قبلها الهيروغليفي والديموتك والاراتيك، كتابه مصريه قديمه. بلاد المغرب بتتحدث ببعض اللهجات المختلفة، بلاد الشام تتحدث بلغات مختلفة. الإسلام بينتشر، مع انتشار الإسلام اللهجات تختلف، فكان يجب أن يتم التعامل مع في الفترة دي مع المشكلة اللغوية. وهنا يظهر دور مين؟ أبو الأسود الدؤلي. خلي بالك هنا في تاريخنا أو هنا في حديثنا احنا هنا بنتكلم على الخط، بس بنتماس مع الرسم القرآني ونتماس أيضا مع تاريخ الكتابة العربية نفسه. ايه اللي حصل؟ ابو الاسود الدؤلي قصه موجوده واغلبنا كلنا نعرفها، جاب نقط يخالف لون المداد المدون بالايه، نص المصحف. نص المصحف مدون بايه؟ بالاسود. جاب حبر يخالف لون المداد، وجاب واحد وظيفه كده الدوله الاسلاميه. والله العظيم الصفحات دي صفحات عز، عشان لما حد يعني يشكك في كتاب الله احنا نفخر كده لون كتاب الله. كتاب الله ده النقطة فيه بحساب، النقطة بل أقل من النقطة بحساب، التشعيرة بحساب. نقرأ في كتاب المحكم بتاع الداني ونشوف إزاي كان الفترة دي اللي يقول يشككوا، تشككوا في مين؟ تشككوا في مين؟ نص محكم، إن نحن نزلنا الذكرى إننا لا نحافظون، مدور بالخط الكوفي، الخط الكوفي بالأسود، ويبتدي يعمل بالنقط الأحمر علامات الإعراب والتشكيك، علامات الإعراب والتشكيك. يبقى مجرد ما أنا أشوف المصحف خط كوفي ولاقي النقط الأحمر ده، أعرف على طول إن ده النقط بتاع مين؟ خلي بالك أنا النهاردة بس هتكلم على مين؟ نقط أبو الأسود الدؤلي. المحاضرة الجاية خلي بالك دلالات اللون في المصحف الشريف كتير، دلالات اللون بين المشرق، المصحف في المشرق والمصحف في المغرب كتير. لكن يهمني قوي إن أنا إن شاء الله النهاردة لو إحنا عملنا مصحف بالخط الكوفي يطلع لنا الصفحة، هعرف الأول لو هي بالعرض دي اللي هو نسخ السفيني أو بالطول النسخ الطولي، ولو منقطة بالنقط اللي موجود قدامنا ده بالنقط أبو الأسد الدولي. طب أبو الأسد الدولي عمل إيه؟ الفتحة نقطة من فوق، الشدة نقطة من تحت، الضمة نقطتين، التنوين نقطتين حمر. ده باختصار شديد النقط الخاص بأبو الأسود الدولي. خلاص في النصف الاخير من القرن الاول الهجري قام العلامه ابو الاسود الدؤلي ادخال اول اصلاح على الكتابه العربيه لتفادي الاخطاء اللغويه ما بين الناشئه، فوضع نقطه حمراء فوق الحرف للدلاله على الفتحه، وتحت الحرف علامه على الكسره، وعلى يسار الحرف علامه على الضمه، ونقطتين معا بالطريقه نفسها علامه على التنوين. خلاص اللوحات اللي احنا شايفينها دي لاستاذي كان استاذ محمد ابراهيم، هو استاذ اساتذتي انا خريج مدرسه محمد ابراهيم للخط العربي وبعمل فيها مدرس الخط الفارسي دي عندنا في اسكندريه. وهو الراجل كان ليه باع طويل جدا في الابحار في المطور الكتابيه. سنه 65 بدا يعمل مشروع كبير للاسف لم يرى النور، ان هو يبتدي يستخرج كل الكتابات المدونه بالخط العربي وفق تاريخه ويبتدي يظهرها للعامه. يعني ايه خط كوفي؟ يعني ايه انواعه؟ يعني ايه ابو الاسود الدؤلي؟ يعني ايه النقط بتاع ابو الاسود الدؤلي؟ خلاص. طيب هنا نرجع تاني نقول ان احنا كان عندنا انتشر الاسلام، عندي كتابات نبطيه العوامل الجماليه فيها مش مكتمله، ظهر عندي الاسلام حض على القراءه، اقرا بسم ربك الذي خلق، ايات كثيره واحداث كثيره، الفدوى الخاص بالعشرة في معركه بدر، ان كل مسلم ان كل كافر او كل مشرك يفدى بتعليم عشرة من المسلمين، كل دي اشارات لاهميه التعليم في الثقافه العربيه الاسلاميه. الشكل الاخر ان الخط الكوفي هو بدا يتم تدوينه، بدا نهتم بيه بشكل او باخر، بدات عمليه الفتوح الاسلاميه. المشكله الاولى اللي ظهرت كانت فكره الاعراب، العمليات الاعراب المختلفه في النص القراني، خصوصا ان كل تلك البلدان كانت لا تتعامل باللغه العربيه وتختلف اختلاف كبير عن اللغه العربيه. طيب هنا صفحه ثانيه اهي، ده الصفحه هي زي ما قلت لحضراتكم. بص هنا اساتذه، هو يعني صفحه نسق طولي عدد صفحات عدد الكلمات في السطر الواحد، الفاصلة بين الصورة والصورة نباتية مزهرة، ويبتدي يطلع فيها الميدانون ده أو اللي هو الزخرفية الجزء الزخرفي من هنا، النقط نقط أحمر هو نقط أبو الأسود الدؤلي لأربع علامات، الفتحة الكسرة التنوين والضم أربعة. وهنا في بعض العلامات اللي هي بتفصل بين الآيات وبعضها، أحجامها مختلفة مذهبة، كل ده إشارات مهمة جدا لتاريخ المصحف اللي موجود. خلاص. طيب القرن الأول، كل ده احنا بنتكلم في القرن الأول، أول 100 يعني من احنا بنتكلم أبو الأسود 69 توفى، يعني احنا بنتكلم في لسه في النصف الثاني من القرن الأول. المشكلة الثانية أساتذة كانت مشكلة الإعجاب. إيه مشكلة الإعجاب؟ مشكلة الإعجاب بتلخصها الصف الكلمة اللي قدامكم، الكلمة اللي قدام حضراتكم دي. إيه الكلمة اللي قدامنا دي أساتذة؟ مين ممكن يعرف إيه هي الكلمة دي؟ ها؟ اللي أنت قول زي ما أنت عايز، قول زي بس عشان نبقى متخيلين. ها؟ الكلمة دي ممكن تبقى إيه؟ كات نت؟ ها؟ دي راء مش جميل، الله ينور، دي راء. ماشي ده غاين، غاين غاين جميل، الله ينور جميل. لا والله يعني حاجه من حاجه حلوه المره دي. ها جميل، الله ينور. بشكل او باخر استاذ شعبان شكلها حبك بجد، الفكره اللي انتوا بتقولوا عليها صح، بس هو مش زي ما قال استاذ شعبان، هي كل اللي احنا شايفينه ده اساسا. يعني ايه اللي انا بتكلم فيه؟ نتخيل مدى قوه اللغه العربيه في الفتره دي عند العرب. كان من العيب ان يرسل احدهم خطاب الى الاخر ويكون منقط. ليه؟ هو كان النقط هنشوفه دلوقتي ان هو اختراع الخليل نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، لكن الدلاله هنا في ايه؟ هم وضعوا القانون، لكن من قبل كده كان في نقط، كان في نقط وفي شواهد كثيره لذلك كان في، لكن احنا بنتكلم هنا على الشكل الحضاري للدوله والشكل الحضاري للعرب في الفتره دي. ارسال الخطاب منقط، ها، كان يمثل اهانه لمين؟ للمرسل اليه. اكن انا كده بقول له انت ما بتفهمش. الكلمة اللي احنا شفناها اساتذة ببساطة شديدة هي بتحمل كل ده. الحرف الاول هو يباء يتاء يساء ياء ينون، وده يا عين يا غين، وده يا به يتم يا سه اللي هو الحروف النواة، وده يراه يزال. عشان كده نتخيل لو احنا كنا موجودين في مصر في الوقت اللي زي ده وجالنا القرآن الكريم كنا هنتعامل معاه ازاي؟ كان هيبقى بالنسبه لنا زي الطلسم، كان هيبقى صعب. فكان هنا الجزء الاول من الايه، من الاصلاحات في الاعجام. ايه الاصلاحات في الاعجام؟ الحروف المتشابهه يتم نقطها، الباء التاء النون الياء يجب ان تنقط لازاله العجمه من الالسنه. خلاص. طيب هنا مصحف، هنا معلش انا اسف، اتفضل اتفضل حضرتك صوره. هنا في اشاره مهمه جدا على اساس لازم ان احنا ناخد بالنا منها، ان كان نقط الاعجام، احنا قلنا احنا عندنا هنا ايه، نقط احمر اهو، النقط النقط الاحمر هو نقط مين؟ ابو الاسود الزؤلي. النقط الجديد بتاع يحيى بن يعمر اللي هو النقط الاعجام كان بنفس لون المداد. يعني ايه؟ قال لك ان ده من صلب الحرف فيتم نقطه بنفس شكله. بمعنى لو انا كلمه حرف او جيم لو انا هكتب مثلا ح هنا فتحه هو صح، لكن لو انا هكتبها يبقى جا او يعني جيم مفتوحه يبقى هنا بنقط الاسود. الحرف لازاله العجمه ينقط بإيه؟ بنفس لون المداد. يعني جيم الخاء أهي. طب لو أنا هعمل مثلا تنوين أو هعمل هنا الكسرة باللون الأحمر، خلاص؟ هنتفرج على نماذج كتير وهنراجع عليها أكتر من مرة. هنا يا أساتذة نبتدي نشوف نمط مختلف تماما. نقطة احمر، وفي نقطة الاحمر ده احنا قلنا ان هو نقطة التعميم ابو الاسود الدولي. بس هنلاقي هنلاحظ هنا حاجة، انا هنا برضو الاشارة كانت مهمة، عدد الاسطر الصفحة وعدد الكلمات. ليه انا بدي الاشارة دي؟ بدي الاشارة دي ان هي بتديلي رؤية كاملة عن حجم المصحف. يعني انا شرفت ان انا شفت المصحف المحفوظ هنا في دار في المكتبه المركزيه في السيده زينب، اعتقد ان مش عارف اللي هيروح هناك هيشوفه، بس انا شفته يعني وشرفت بحجما 60 سم في 80 كيلو جرام، حاجه ضخمه جدا. المؤشرات دي كلها احنا بنفهمها منين؟ من خلال لو هو هيكتب ايه او كلمه في سطر والصفحه الواحده فيها العدد الكلمات دي، يبقى هيكتب المصحف في قد ايه؟ عمليه حسابيه رياضيه كده تبقى ضخمه جدا. مؤشر تاني، احنا اغلب الكتابات الكوفيه ما كانش لسه الورق ظهر، كانت بتكتب على ايه؟ ها على الايه؟ رق. حدش يقول لي رق؟ ها الرق. الرق الرق هنا مهم جدا، لكن في برضو إشارة تانية أنا يهمني إن إحنا نفهمها ونستوعبها. الرق ده كان بيتم الرق ده بوجهين يا جماعة، وجه في الجانب المشعر وجانب اللحم اللي هو الجانب اللي بيبقى فيه الإيه الصدر أو الجسم أو الجزء اللي فيه الحيوان نفسه. الجانب اللي بيبقى فيه الشعر هو أكثر سماكة لشكل الحرف، هنلاقي الحرف لا يبحث فيه، هنلاقي الحرف قوي جدا في الجزئية دي. طيب الجزء اللي قريب للحم او الجزء اللحمي اللي هو بيبقى موجود في المخطوط، على طول هنلاقي فيه بهتان، والحبر فيه بيحصل فيه نوع من انواع التنشيع فيبهت. فلما انا اشوف الاشارة دي والاقي الحروف والحبر ظاهر معايا بالشكل ده، المداد اللي موجود معايا اعرف على طول ان ده من الوجه الايه الشعري او الوبري زي ما خلاص. لقينا جزء تاني حصل فيه خف اللون او حصل فيه بعتان اعرف على طول ان ده شكله عامل ازاي. نتخيل بقى حجما كان شكله عامل الحجم من خلال عدد الكلمات في السطر الواحد وعدد الاسطر في الصفحه الواحده. دي الاشاره دي انا بقولها وبعد كده هيبقى لها ايه يعني هنستفرد بيها بشكل كبير. انتشر الاسلام بدات يبقى فيه حواضر مختلفه. شايفين فاكرين الخط الكوفي بتاعنا كان بيبقى عامل ازاي؟ بدا هنا مثلا في القيروان وتؤسس الحواضر العربية الإسلامية ويتم إضافة نقدر نقول مسحة حضارية من الموروث المكاني اللي بيبقى موجود فيه. عالجت الموضوع ده بشكل أو بآخر في مقالة إن شاء الله بإذن الله هعيد نشرها تاني بإذن الله، هي اسمها جغرافية الخط العربي. دي كانت في مجلة إسر الرافد، دي مجلة بتصدر من إمارة الشارقة، وإن شاء الله بإذن الله هتكون موجودة معكم. إن هو سؤال من الأسئلة اللي أعتقد بشكل أو بآخر ان ما ينفعش دارس للمخطوط وما ينفعش واحد مسلم او حتى بيتعامل مع الحضاره في العربيه يعيش في كان في الحضاره العربيه الاسلاميه الا ويكون مدرك للتنوع الجغرافي للكتابه العربيه. هنا بدا يظهر الاساتذه، بدا يظهر نوع من انواع التوريد بشكل الكتابه. خط الكوف في بلاد في شبه الجزيره العربيه مجتمع صحراوي صلب، الجماليات او الخضره عوامل حضاريه كتير بتبقى مرتبطه بشكل المكان، بدا يظهر في اماكن مختلفه فبدا يوضع عليه بعض المساحات الجماليه اللي تؤكد على تفرد والتميز بشكل الكتابه العربيه في الوقت ده. توريد شكل الحروف نفسها بدا يحصل فيه زيادات. هنا بتظهر حاجه جدا مهمه اللي هي الدراسه المقارنه، ان انا احط صفحه من صفحات الكوفي المصحف اللي احنا لسه كنا شايفينه ونبتدي نقارن بين الاثنين ونشوف التطور كان بيبقى عامل ازاي. مش كده وبس، شكل الكتابه خلي بالك لما بقول الكتابه الكوفيه فانا اقصد الكتابه التذكاريه، والكتابه التذكاريه لا تكتب الا في حاجتين، كتابات على الكتابات المصحفيه والكتابات على العماره. كتابات المصحفيه اللي يتم تدوينها في المصحف والكتابات الأخرى على العمارة، العمارة في المساجد أو في الأزبلة أو في الخنقوات أيا كان نوع وشكل الكتابة. عشان ما خدش بالي حضرتك ذكرت السبب ليه تسمية الكوفي بالكوفي ولا لا؟ هو لفظ الكوفي خلي بالنا من هنا أستاذ منير، أستاذ أشرف هنا بيشير إلى نقطة هامة جدا. هو يسمى الخط الكوفي لكن إحنا بنقصد بيه إيه؟ نقصد بيه الخط الصلب. يعني ايه الخط الصلب؟ الزوايا فيه 90 درجة، يعني الالف لام لام هاء. خلي بالي من حاجة هنا، انا بقول فيه لو انا جبت مسطرة ومشيتها كده على السطح هلاقي السطر ايه؟ ماشي دي الحرف صاعد اللي هو الالف او اللام. كل الأشكال دي اسمها اختصرت للأسف الشديد بالمصطلح الخط الكوفي، فبالتالي لفظ الخط الكوفي يقصد به الكتابة الصلبة أو اليابسة. طيب في خطوط تانية اللي هو النسخ، النسخ ده اللي هو ايه؟ الكتابات المعتادة او الجارية اللي بيتم الكتابة بيها بشكل تقييدي. يبقى انا عندي نوعين من الكتابة، كتابة تم استخلاص يعني المنشأ بتاعها كان في مدينة الكوفة، الزوايا بتاعته زوايا هندسية حادة، لكن احنا مش هنكتب، انا مش هبعت للاستاذ شعبان او هبعت للاستاذ اشرف جواب اقول له مثلا اعيرني كتاب او مثلا في مساله رياضيه او عقد زواج او مثلا ابتاع منك ارتال من القمح او الشعير او خلافه، فهكتبه بالخط الكوفي. فهيطلع ايه؟ عندي الخط النسخ اللي هو الخط الخفيف او الخط المعتاد، يبقى ده نوعين. طيب في المغرب العربي الخط النسخ بتاعهم او المعتاد ليه شكل مختلف؟ اه ليه شكل مختلف الشكل اللي احنا شايفينه. طبعا احنا عندنا المحاضره الخامسه ان شاء الله على الخط المغربي، هنستغرب فيها عن انواعه اشكاله انماطه المختلفه تاريخه بشكل كبير. لكن اللي يهمني هنا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان هم حتى في الخط النسخ او الخط المعتاد بداوا يضعوا علامات شكليه تختلف اختلاف كبير عن الخط النسخ اللي موجود فين؟ اللي موجود عندنا في المشرق. حتى المصاحف اللي بتبقى موجوده في المغرب بشكل او باخر هنلاقيها تختلف عن المصاحف اللي موجوده هنا. ابسط النماذج او ابسط الاشارات الهامه في الاختلاف بين الاثنين ان احنا هنلاقي مثلا اذا قيل لكم تفسحوا، وهنا ايه اللي حصل؟ حط النقطه بتاعت الفاء فين؟ تحت القاف نقطه فوق ونقطه تحت، خلاص. يبقى اذا في اشارات كتير احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ايه نحاول، احنا النهارده بنشوف بس المحطات او الركائز كده يعني النقاط المفصليه، خلاص. يبقى الخط الكوفي او الخط اللي هو الصلب اتحرك من شبه الجزيره العربيه راح لبلاد المغرب، بدا يكون ليه شكل مختلف وبدا يظهر فيه عمليه التوريد. والخط اللين او المعتاد اللي بيتم بيه الكتابه بشكل او باخر بدات يظهر فيه علامات الايه الحضاره المغربيه او الشكل المغربي اللي كان بيبقى موجود، سواء كان فيه الكاسات. هناخد بالنا بعد كده من كلمه كاسات. لما اقول كلمه كاسه اساتذه فنقصد بيها مثلا كلمه كاسه يعني النون دي كاسه، خلي بالك النون دي يجي منها السين يجي منها الصاد، خلاص. دي اسمها الايه الكاسيه، يعني جايه عشان هي جايه من شكل الكاس. فانا هنا عندي شكل الكاس اللي بيبقى موجود في حرف النون الذين. بصوا هنا الكاس عامله ازاي، ايه اللي حصل؟ حصل فيها استداره او تطوير بشكل كبير جدا في كلمه مثلا في اللي هي النون النهائيه، خلاص. ده النسخ النسخ المغربي اللي موجود فيه النسخ العربي. لو مش شرط الاول وارتبط الكوفي ولكن موزع. والله بص في الموضوع ده في اقاويل، لكن اللي انا برجحه ان الاثنين كانوا موجودين، ان الخط الكوفي او الخط التقييدي التذكاري اللي للنصوص الهامه جدا زي النصوص المصحف الشريف او الكتابات اللي بتبقى على العماره كان بيبقى موجود، وفي نفس الوقت الكتابات اللي بتبقى اللي موجوده على كتابات البردي كتابات بسيطه، عقود الزواج والطلاق اللي كانت بتبقى مدونه في الوقت ده. نتخيل لو عقد زواج او طلاق في وقت زي ده او ابتياع، وده اللي بيؤكده ايه الشواهد. عشان كده دايما بنقول ان البليغرافيست الراجل اللي بيشتغل في تطور الكتابه زي حضراتكم يجب ان تكون رؤيته اكثر شموليه للنتاج الادبي، بمعنى مش هتشوف المخطوط بس، لكن لازم تشوف في المرحله الاولى النتاج البردي وكتابه والنصوص اللي دونت على الخط البردي في الوقت ده، حتشي بمظاهر كثيره جدا. والخط الكوفي اللي بيبقى موجود ده بيبقى موجود عليه بشكل كبير. يعني انت تقصد تقصد ان الكتابات الرسميه او النقشيه كانت بالظبط بالظبط بالظبط الكتابه المعتاده اللي الغرض منها التقييد او الغرض منها حفظ بعض الامور المعينه، وعندنا منها امثله كثيره. طبعا المثال الكبير او ابرز الامثله ست مجلدات جرومن اوديلف جرومن نشرهم اوراق البرد العربيه، ودي مجموعه برديات كبيره جدا موجوده هنا. هو اخذها بقى كلمه كلمه وبدا يعمل لها عمليه تعريب ويشوف المصدر بتاعها ايه والاشتقاق الخاص بها ايه، موضوع كبير. لكن انا في رايي انا ما دام بدرس الكتابات مثلا في صدر الاسلام يبقى مجبر بشكل او باخر ان انا انظر الى الكتابات الايه الكوفية أو الكتابات التقييدية اللي مدون بها الخط الإيه على البردي. النسخ ده هو الوراقي ولا غيره؟ لا الوراقي ده لسه، اصطلاح كلمة الوراقي ده لسه، إحنا لسه كل ده أنا قلت إيه، إحنا لسه الورق ظهر إمتى؟ الوراقي ده ظهر بظهور بصناعة الورق، فبالتالي ظهرت عملية التقييد بشكل أسرع، فبالتالي الورق ما كانش هنا بدا يحصل فيه صناعه ويحصل فيه فئه من الصناع والحرفيين الغرض منها عمليه الكتابه، لكن هنا انا بتكلم على نصوص مدونه باتقان وبحرفيه شديده، وهي نصوص الايه المصحف الشريف. الوراقي لسه بقى في القرن الثالث بتبتدي بعد معركه سمرقند، بيبتدي المسلمين يعرفوا شكل الكتابه، يبتدوا يتعلموا شكلها، فيبتدي يحصل انفتاح كبير جدا، فتظهر الاوراق اللي هو الخط الوراقي، وده هنعرفه في المحاضره الثالثه بظهور حاجه اسمها الاقلام الست، اقلام الكتابه. يبتدي بقى والله هنكتب اشعار يبقى لها كتابه معينه، هنكتب مثلا كتابات في المتن يبقى لها تقييد ولها شكل معين، والله في سماع معين هيبقى بخط سماع. طب لو انا موضوع تاني ان شاء الله في المحاضره الثالثه باذن الله نكون مدركينه بشكل كبير. هنا نرجع تاني اللي انا كنت بتكلم عليه، ان كل جزء وكل حاضره من الحاضره العربيه الاسلاميه هنلاقي لها طبيعه كتابه ولها شكل كتابه يختلف. هنا في السودان شكل الكتابه بيختلف وشكل النص بيختلف، نوع من انواع الكتابه في الخط الخط المغربي، لكن يبقى انه له دلاله محدده انه واحد من الكتابات. طب ايه اللي فرض عليه الشكل ده؟ هنلاقي ان هنا الى الان هي التقييد او عمليه الكتابه بتتم على الالواح، فهنا شكل الكتابه نفسها وطبيعه التقييد اللي بيتم فرض شكل كتابه وفرض شخصيه للخط في تلك البقعه او تلك المكان. هنا نقطة مهمة جدا أو مكان مهم جدا، الأندلس. المصر اللي فات كان متن أو كان شرط كان شرط. هنا في أسبانيا، وعلى اليمين هنا حاضرة ومكان مهم جدا، ياريت إن إحنا نحاول نعمل عنه بحث، قصور الحمراء. قصور الحمراء وأشعار ابن زيدون هي عمارة للخط قبل أن تكون عمارة للسكنة. ظهر فيها الكتابات الخطية بشكل فريد جدا وبشكل متفرد. والجانب الآخر هو مصحف لا يقل أهمية. المصحف ده للأسف الشديد كل قاعات العالم أو كل مفتاح في العالم تتهافت على صفحة واحدة منه، هو مصحف الولادة، ولادة بنت المستكفي. للأسف الشديد مصحف نتخيل، يعني إحنا نتخيل وإذا قيل له الى اخر الايه، شوف الكلمه واخده حجم قد ايه عشان اتخيل حجم المصحف قد ايه ضخم. للاسف الشديد تم انتزاع المصحف، عشان كده انا كنت باكد على مصحف الفريجمنت. ايه الفريجمنت؟ قطعه. هنلاقي قطع كثيره جدا موجوده من المصحف، مصحف الولاده بنت المستكفي واحد من تلك المصاحف. انا شفت بنفسي في متحف الفن الاسلامي في قطر الصفحه اللي هو الريكتو والفيرسو اللي هو الوجه والظهر الخاص بتلك المخطوطة أو بتلك المخطوطة القرآنية، حطلها في قاعة خاصة بها لأهميتها. طب إيه أهميتها؟ نبتدي ناخد بالنا هنا الترويسة. يعني إيه الترويسة؟ راس حرف الواو. هنا بدأ يعمل شكل مخالف واو ترويسة. الكاف، الدال، الهاء، الاستطالة. يبقى هنا هو بيحاول بقدر الإمكان استظهار شكل فني يميزه عن بقية الحواضر فين؟ في العالم الإسلامي. تقريبا الطول العرض كم في كان تقريبا؟ أتأكد لك وأقول لك، أتأكد لك وأقول، بس هو ما كانش كبير، يعني هو حاجة كده. بس خلي بالك مهم جدا السؤال ده ليه؟ إن أنا عندي صورة مثلا لمصحف وأعمل عليه سيرش إن هو كان لسه منشور، لسه يعني مش منشور، لسه عارضينه في واشنطن دي سي، عمر بن الأقطع. انت شوف الصورة، المصحف عبارة عن متر وعشرين في متر. لو انا شفته في الصور او شفته في الكتاب اكيد صفحة، يعني هيبقى كده خلاص. لكن انا لما هبتدي اشوف ان النص ده هو مدون بالخط المحقق، يعني ده ان شاء الله هيبقى حديث تعريف في المحاضره اللي هي بعد الخطوط الورقيه الحروف الاقلام السته ضخم. فالاشاره دي مهمه، ان انت للاسف ويعني في كثير جدا من الفهارس اللي بتهتم بنشر المخطوطات بيغفلوا ذكر الايه اللي هو الابعاد الدايمنشن دي، هو طوله كام عرضه كام. كل الاشارات دي مهمه جدا عشان انا ابتدي استوعب حجم الحرف وشكله عامل ازاي. خلاص. طيب هنا في بلاد فارس بدأ الوضع يختلف. هنا بدأوا يظهروا حتى في شكل إيه في في في الأطباق الخزفية، أطباق التناول الطعام، بعض الآيات القرآنية. لكن في العصر السلجوقي بدأ هنا يحصل حاجة مهمة، يبتدي يظهر، فاكرين الألف اللي هي اللي كان أستاذ أشرف بيقول عليها اللي هي زرف، هي مش زرف، هي إحنا نقول عليها زائدة أو نقول عليها عراقة، إن الزرف تبقى من فوق. بس هنا بص الشكل بقى عامل إزاي، جدا والطول جدا، وبدأ هنا يحصل نوع من أنواع الدمج للسطر. ده نسق معين يعني بيخرج، هو الدمج هو بيعمل هنا الحروف الصواعد اللي هي الالف او اللام بيطلعها. خلي بالك هي اكتر من اربع اكلات، يعني بص ادي تلت، واحد اتنين تلاته، وادي تلت الكتاب اهو، ما طلعش بره الايه الشكل ده. دي اشاره معينه بحيث ان انا اول ما اشوف ده اعرف ان ده مصحف من العصر السلجوقي اللي كان سيد فين؟ في ايران. هنا الكتابه هتاخد وضع مختلف تاني. مختلف ازاي؟ ان هنا هنلاقي السطر بدا ياخد شكل الدائره، الدائره البسيطه والدائره الايه المكتمله، كميه زخارف كبيره جدا. احنا هنا بقى لو انا عملت مثلا بحث عن الاطباق الخزفيه الايرانيه والايات اللي دونت عليها والنصوص اللي دونت عليها الاف. دكتور اسمه دكتور شبلي عبيد، ده في كليه الاداب جامعه القاهره في الاثار، درجه الماجستير كان حاصل عليها على ده. انا مجمع بس من المجموعة دي حوالي 300 صورة شكل الكتاب، اللي هو الكتابات اللي إيه على الخزف الإيراني. مش ده ممتد من الأول الثاني، فضل موجود معانا حتى العصر الفاطمي، وظهر بكثرة شديدة جدا في مصر هنا على متحف الفن الإسلامي، هتلاقي فيه قطع كثيرة جدا منه، واستهوى الغرب فبدأ يظهر منه حاجة جديدة، ان هو عارف زي ما احنا بيعملوا مثلا مستنسخات دلوقتي من التماثيل الفرعونيه، ما هي مش فرعونيه بس ان يجيب لك مستنسخات، ثم عاجبهم جدا شكل الحرف العربي، فيحصل معايا حاجه اسمها سيمياء الحرف. يعني ايه؟ هو الراجل مش عارف عربي ومش والراجل اعجمي، فهيعمل ايه؟ هيروح جاي يعمل له الفات لامات ووات وما فيش نص، بس خدها اهي عشان يبيعها بثمن عالي. لا لله دلالات، انا بس عشان نتخيل ان الحرف العربي، ان هناك اسره المانيه اسلمت بسبب علبه شوكولاته. ازاي؟ شافت الكتابه والحروف اللي موجوده عليها وبدات تتقصى شكل الحرف ده وايه طبيعته وايه رمزياته. لا رمزياته كتير، لا دلالته كتير، وكان ده مدخل لفهم القران وفهم الدين الاسلامي. طيب مش هل اهتمامهم بالنقوش مجرد اهتمام جمالي ولا في اهتمامات؟ لا لا لا، ده اهتمامات كثيرة جدا. لا بص، كل ما تتخيل ولا تتخيل، كل ما تتخيل ولا تتخيل. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بس والإشارة، وإن شاء الله بإذن الله ياريت حتى لو حد يفكرني منه، أن يكفي هو في طلع مصطلح كده اسمه يعني الكوفي المستخدم في الزخارف، أن عباءة البابا، عباءة البابا في روما كان عليها كتابات بالخط، هم عجبهم شكل الكتابة دي قوي، فهو عايز ياخدها كشكل زخرفي، فالبابا مكتوب على العباءة بتاعته ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، وموجودة ومدونة وهم بيذكروها، والى الان وابحاث كثيرة بتتم، يعني سبحان الله هو عجبه الشكل لكن هو مش عارف يقرا المعنى، فهو اخد الشكل وطرز بيه العباءة وبس. سبحان الله المسلمين كانوا عاملين له سحر اكيد. برضه نفس الشيء زي ما بقول لحضراتكم في الخط الكوفي الليصابوري، خلي بالك لما احنا كنا بنتكلم على الشكل اللي فات، بص الشكل اللي موجود هنا، هنا الزائده اللي السفلى دي بص بقى شكلها عامل ازاي، بص الواو نفسها بقى عامل ازاي، لفظ الجلاله، كل دي امور احنا لازم نحطها في اعتبارنا وتبقى بالنسبه لنا محطات، وكل ده هيبقى ان شاء الله موجود مع حضراتكم. بحيث ان طب هل ده مرتبط باقليم معين؟ يعني مثلا اقول اه والله ده الخط الكوفي الليصابوري اللي كان موجود، اقول لك لا احنا مش هشتغل على المخطوطات في ليصابور، اقول لحضرتك لا خلي بالك استخدام الخط ده فوق ما انت تتخيل، ورؤوس الصور، صفحات العناوين، العلامات، استشهادات في بعض مواضع المخطوطات بيتم استخدام الخط ده فيه، بل اكثر من ذلك ان هو الى الان بيتم استخدامه، وتم تحويل هذا الخط الى خطوط ديجيتال يعني اتكتب بيه على الكمبيوتر عشان اتخيل مدى واهميه الايه تلك الموضوع. حضرتك ايه ده انت موجود عارف الموضوع دي ولا ايه؟ لا والله ربنا يديك الصحه. طب اتفضل. ده كوفي لا يصابوني ماشي. يبقى هنا انا اقصد بلفظة الكوفي ايه هنا؟ خلي بالك مسميات الحروف مهمة اساسا. هنا لما بقول الكوفي انا اقصد بيه مش المدينة، انا اقصد بيه طريقة الكتابة الصلبة او التذكارية او الرسمية. خلاص. لكن الكوفي نشأت اصلا عشان تبقى اصلها كوفة بس، بعد كده تطور بس خلاص وبقى على كده وبس. ماشي. ده القرن اعتقد كان القرن الثالث او القرن الثالث. خليني برضو اتاكد لحضرتك. ملاحظ انه يخلو من الاعجام، مفيش نقط. خلي بالك في بعض الاوقات، في بعض الاوقات كان في العصر العثماني هلاقي صور كتابات في العصر العثماني معجمه دلالتها ايه؟ ده بحث. يعني مثلا يعني انا بقول ان الكتابات الكتابات الوقفية في المخطوطات في العصر العثماني كانت تدون بالخط الناس تعليق الفارسي دون نقط. دي نظرية وعندي لها نماذج. طب هل ما كانش فيه في الوقت ده نقط؟ لا كان موجود. طب ايه الرمزية بتاعت ده؟ ده حضرتك محتاج ان انت تبتدي تمسك الفترة الزمنية دي ودلالتها ورمزية استخدام ده. يعني انا بقول لحضرتك ايه العصر العثماني، انا بتكلم في القرن 16 القرن 17 الميلادي. طب المخطوط في الفترة دي ليه ما يضعش لا يوضع عليه علامات إعراب علامات الإعجاب؟ متأخر جدا. أنا بسأل بس يعني الفترة الزمنية. لا لا لا هي ملهاش هي طبعا لا لا ملهاش علاقة. واخد بال حضرتك؟ بس هي إشارة جيدة إن إحنا نحاول بقدر الإمكان إن كل نص يبتدي إعمال الإيه الإعجام النقط والإعراب عدد الصفحات الحجم والطول المتشابه من الحروف وعملية الإجادة الجمالية بتاعته. كل دي أمور لازم إن احنا نستوعبها بشكل كبير. طيب هنا في خط تاني مهم جدا يا أساتذة ولازم إن احنا انت ما عندكش كرسي تعالى خد ده خد اهو. اللي موجود هنا يا أساتذة ايه ده؟ عبارة عن خط مسمياته كثيرة جدا لكن بيعتمد بشكل أو بيعتمد بشكل أساسي على ايه؟ ان هو خط. روحوا مع الراجل اللي انا معايا روح فيه. الخط اللي موجود هنا اسمه خط كوفي هندسي او كوفي مربع سكويريك معقلي ايا كان اسمه، لكن الدلاله بتاعته خلي بالك لما انا مثلا بشوف اشوف مفهرس عراقي يختلف عن المفهرس في الشام يختلف عن المفهرس مثلا عن دكتور احمد شوقي بن بين في المغرب. كل واحد منهم بيبقى ليه مجموعه اصطلاحات ومسميات، لكن انا اللي يهمني بايا كان الاختلاف الاصطلاح والمسمى ان انا بمجرد ما يتقال الكوفي المصحفي الكوفي المصحفي انواعه ايه في دماغي. الكوفي الهندسي معقلي مربع ايا كان انا في دماغي ان الدلاله بتاعته ايه واحده. خلاص. ده خلي بالك من مخطوط موجود في توب كابوسراي في اسطنبول وتم تدوين ايات كثيره جدا من القران الكريم بل هناك صفحات من ايات كامله بالخط الكوفي المربع ده. خط يعني ايه صعب جدا. طيب لو نحلل النص اللي موجود قدامي هو كلمتين مين يقول لي؟ خلينا في الدائره اللي تحت الاول. اللي يعرف يرفع ايده. يا عم شعبان احنا مستنيك من بدري تسكت ليه؟ حسدتك ولا ايه؟ محمد وعلي. هنا بص يا اساتذه محمد وعلي وهنا بيحصل حاجه اسمها التناظر. بيحصل هنا الاينا ليه ده فن عثماني اللي هو التعاكس محمد وعلي وبعد كده بيكررها تاني تحت بحيث ان هي تكون لي شكل الميدالون او الشكل الدائري او الشكل الايه اللي موجود قصادي ده. ماشي يا اساتذه. طيب طبعا زي ما استاذ مين استاذ اسلام هنا قال لا اله الا الله محمد رسول الله. طب اللي موجوده هنا عباره عن ايه؟ محمد محمد محمد اطار بعد كده علي تشترك علي علي علي وتشترك جامعها في راس العين وتبقى وتكون الشكل الايه المقرر الشكل مربع 1 2 3 4 5 6 الشكل سداسي بهيئه الخط الكوفي المربع يحاول استظهار شكل. طبعا اول ما اشوف محمد وعلي اخد بالي ان الايه الدلاله العقائديه ان دي تخص الايه اهل الشيعة. مصر بقى احنا بقى ايه بقى التفانيق كلها. العصر العصر المملوكي كان عصر امتد من 1250 ميلادية حتى 1517 بسقوط الدولة المملوكية واستيلاء العثمانيين على حكم مصر. المماليك على الرغم ان هم كانوا مجموعة كبيرة جدا من القادة والعسكريين، لكن عندهم الحس الكمالي والمعماري كان هام جدا في فهم أو في حكم مصر. مصر والشام بدأوا هنا من خلال الكتابات والخطوب، وهناك كثير جدا من المطول الأدبية اللي ظهرت في الفترة دي لتعليم الخط، اهتمام به شكل طبيعته يعني زخم. لكن اللي يهمني في المقام الأول، أنا هنا موحد بشكل أو بآخر كتابات أستاذنا محمد إبراهيم الله يرحمه في شكل البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اللي حصل؟ بدأ هنا يظهر التطفير، التطفير، وبعد التطفير يظهر شكل الايه، شكل ال ال ال ال التوريق اللي بيبقى كان موجود معايا. يبقى اذا انا اخذت من اللي كان موجود معايا فين؟ في المغرب اللي انا كنت وريته لحضراتكم في القيروان شكل التوريق، بس انا اضفت له ايه، شكل التطفير اللي بيبقى موجود ده موجود معايا في العصر المملوكي. الأدبي مثلا اللي هو اللغة والشعر، والأدبي معنى الأدب الثقافي. هتدفع كم؟ النصوص الأدبية بحر واسع. إحنا دلوقتي بص أساسا هو ده خروج عن النص، شو بس عشان تبقى مستوعب الدنيا. إحنا هنا بنيجي بندرس حاجتين، حاجتين مهمين، وبنرفض على حاجة ثالثة، حاجة اسمها كاليغرافيا. يعني إيه كاليغرافيا دي؟ علم جمال الخط، ودي ليها شكلها وحناخد ده هندرسه يعني باستفاضة. كاليغرافيا والباليغرافيا اللي هو ايه؟ علم تطور الخط على الوسائط المنة، الورق، البردي، الرق. ادبيات ده انا في رأيي هو النتاج المتعلق بالكتابة العربية. المحكم داني ده بالنسبة لي هو نص أدبي أنا بستشف منه شكل الكتابة. صبح الأعشى، نهاية الأرب، حتى الكتابات مثلا يعني نهاية صبح الأعشى هو كتاب هام جدا، وفي الجزء الثالث يعني فرض مساحة كبيرة جدا لشكل الكتابة وتطور الخط المملوك في الخط في الفترة المملوكية والخط المحقق تحديدا، لكن هو بالنسبة لي نص أدبي. طب النص الأدبي ده حط صور، وضع صور، طب ما هناك نصوص آية نهاية الأرب. هو بيتكلم عن الخطاطين وشكل البناء الوظيفي. عجائب الأثار في الترجمة والأخبار بتاع الجبرتي، هو وضع هنا شكل مثلا كيفية وضع الإجازة الخطية. فعشان كده لما بقول لك النص الأدبي فأنا أقصد بيه زخم كبير. فيما يتعلق بالباليغرافيا، الباليغرافيا علم واسع، هو علم دراسة الكتابة وتطورها من خلال الوثيقة، من خلال الكتاب، من خلال اللوحات الخطية. كل دي احنا بنحطها بحاول ان كل ده انت تاخده وتستوعبه بشكل او باخر. هنا في الخط الكوفي عشان كده انا يعني مثلا بشكل او باخر بندرس علم جمال. انا ما بقولكش ان انت بتدرس علم جمال، لكن لما انا اجي هنا في بعض الكتابات واقول ان هناك عنصر من عناصر التجريد، يعني ايه تجريد؟ انا هنا بدأت اجرد الموضوع من الشكل التوريقي الكبير وبدأ يبقى فيه بدلة واحدة كده. هنا أنا حاولت إن هو يحط شكل الكتابة في مستطيل، البسملة كلها في شكل مستطيل عشان يختزل شكل الكتابة. بحيث إن هو بشكل فني بيحاول بقدر الإمكان إن هو يضع رؤية. فأنت خاضع برضو لقوانين الجمال في الوقت ده، كانت شكلها عامل إزاي والرؤية ليها كانت عاملة إزاي. خلاص؟ ده الكوفي الهندسي. كوفي؟ لا، الكوفي الهندسي اللي انا كنت بتكلم عليه هو كل كوفي يعتبره هندسي. خلاص؟ لكن انا هنا بتكلم، خلي بالك، وده هنبتدي ندرسه ان شاء الله في المحاضره الثالثه والرابعه هنبتدي نفهمه اكتر. انا هنا قلت كوفي ايوبي. يعني ايه كوفي ايوبي؟ يعني الخط الكوفي اللي هو المعماري او اللي بيتم استخدامه في المصاحف او اللي بيتم استخدامه في العماره في الفتره الايوبيه فتره سياسيه حكمت مصر ما زادتش عن 90 100 سنه. الغرض الاساسي في الفتره دي كانت عمليه حربيه، كانت محاربه الصليبيين. ازاي هم في الفتره دي هيبتدوا يختزلوا ثقافه العصر ده وتبتدي تظهر في شكل الكتابه؟ هي دي البليغرافي، ان انا ابتدي افهم شكل الكتابه. الرفاهيه اللي كانت موجوده بعد كده في العصر المملوكي، عصر المملوكي عصر عز مصر حاضره كبيره جدا، وبلاد الشام حاضره كبيره جدا، وابتدي اعمل المصحف حجم كبير، ابتدي طلع مزخرفين، وابتدي اعمل كتابات من اروع ما يكون في مسجد السلطان حسن في القاهره، ابتدي ادي للجمال مساحته. خلاص. طيب اللي انا كنت بتكلم عليه اساتذه اللي انا كنت بقوله من دلوقتي ده كده جزء مثلا لمورد. ده مورد ده عمل لنا مشكله كبيره جدا ومات، كان في القرن 19. ده عمل كتاب ضخم جدا ضخم، رحت شفته في الجامعه الامريكيه حاجه قد كده، عايزين اتنين يشيلوه، اسمه Arabic Paleography. عرض حوالي 180 شكل في الكتاب بتاع موريتس ده، كتاب العربي الباليغرافي. عرض فيه اشكال لتطور الكتابه من خلال الايه؟ المخطوطات. وبدا يعرض الشكل اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليه او الاستطراد اللي احنا قلنا عليه، شكل الكتابه فين؟ على الاوساط او الوسائط البردي، شكل مختلف، طبيعته طبيعه مختلفه، فلها شكل معين. طيب هل احنا بنستقي تطور الخط النسخ اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو كان موجود مع الخط الكوفي اللي هو الخط اللين من الكتابات البرديه وبس؟ لا، في كتابات الكتابات المنسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم او الرسائل المنسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده موضوع كبير جدا وشائك، لكن بشكل او باخر انا بحاول ان انا اضعه في مجال الرؤيه في تطور الكتابة العربية. خلاص؟ يعني باختصار شديد ان احنا عشان نقدر نستوعب تطور الكتابة اللينة او ان احنا كنا بنقول عليها يطلق عليها مجازا او الكتابات النسخية السريعة، النقوش النبطية اللي في الاول، الرسائل النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم الصادرة بالدعوة للاسلام وفتح المدن المختلفة، والجزء الثالث البرديات العربية. الرسائل النبوية دي اللي موجود؟ في موجود منها كتير، لكن منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه بدون شك بشكل أو بآخر لم يتم إلى الآن التأكد بنسبة 100% ولا كربون 14 ولا كربون مشع كل الكلام ده، لكن في عوامل كتير إحنا مدام ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إحنا هنحترمها وحنضعها في الرؤية في تطور الكتابة البليغرافية. لكن هل هي منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. خلاص؟ ما نقدرش نقول 100% ان هي منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وايه التعقص عن ما شاء الله عليه في اوروبا وشرق اوروبا؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو اشكاليه كبيره، وانا في اعتقادي ان هي برضو هم متقدمين جدا في الرؤيه، كوديكولوجيا والباليغرافيا والكاليغرافيا وعلم التحليل الاثري، هم متقدمين فيه بشكل كبير، عندهم الرؤيه، احنا للاسف بنجهل ده. فاحنا عندنا حتى، وكانت القضيه يعني من قبل سنه، مصحف برمنجهام 4 صفحات، يعني صفحتين وش وظهر وش وظهر. للأسف الشديد أنا إلى الآن ما كانش عندي درجة استعداد إن مين يطلع يقول إيه تاني. هما واحدة بحسة بوست دكتور، يعني لسه ما كنتش أخدت الدكتورة، كانت لسه صغيرة كده، أخدت 4 صفحات لقيتهم عملت عليهم كربون مشع 14 وأثبتت إن هما موجودين من القرن الأول الهجري، وأعلنوا بيه. وطبعا كالعادة إحنا مطبوعين او مفعول به ومش فاعلين، فكلنا طبلنا وقلنا الله هو اكبر وحاجه جميله حاجه عظيمه. لكن على ارض الواقع هل كان عندك الكادر الاكاديمي والعلمي اللي يقدر يطلع يقول لك هو ده؟ ما عندكش بالنفيس. فكلنا قلنا والله دي حاجه جميله، بس هل حد درس ده؟ هل حد مثلا لو انت اديت له هيقول لك والله يا جماعه انتم مسلمين محترمين وكويسين، خدوا النماذج دي ودرسوها انتم، عندك الكربون 14 هتعرف تدرس بيه؟ فعشان كده انا بتكلم في فكره ايه، ان كل محاضره هي تحمل في ضمنها قضيه انا احملها، بس بالمحاضره انا بحملها لكم معايا. طيب نرجع تاني، هيبقى معانا في الفتره اللي جايه بقى واحد مهم جدا، هو الوزير ابن مقلة في العصر العباسي. الراجل ده قدر ان هو يضع للخط العربي مقاييسه من خلال الدائره، قال ان الدائره دي يجب بشكل او باخر ان احنا ايه نضع ليها اساس. وقلنا الكتابه العربيه هو كامل كتب الدائره. ومن بدايه الوزير ابن مقله ظهر معايا انا الاكثر عبقريه وكان ابن البواب لسه ماسك له بحث قاعد يعني رجل من عظام نفتخر به ان احنا في من اجدادنا في الدوله العربيه الاسلاميه واحد زي ابن الوزير ابن البواب واهتمامه بشكل الكتابه وتطور الكتابه الخطيه. ياقوت المستعصمي وده كان يعتبر من اواخر المهندسين ان صح التعبير في تطور الكتابه العربيه. تمام هنشوف لهم ان شاء الله طبعا نماذج اكتر وهنتوسع فيهم اكتر في المحاضره الخاصه بالاقلام السته. يبقى في هنا بس هنقفل بيها المحاضره ما هو الموجود دلوقتي في الوضع الحالي في شكل الكتابات المدون بيها في العصر الحديث. ايه هي الكتابات؟ عندي الخط الكوفي اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده كتير، الخط النسخي هو الخط النسخي. ايه هو الخط النسخي؟ اي مصحف موجود في ايدينا بخط النسخ سواء كان بعثمان طه او حامد الامدي ايا كان الخطاط اللي كتب بيه فهو مدون بخط الايه؟ النسخ. بعد كده الخط الثلث الفارسي، والفارسي ده احنا بنقول عليه فارسي لكن هو اسمه النسخ التعليق، يعني لما نقول الفارسي نقول الفارسي والنسخ التعليق. الرقعه النسخ التعليق ولا النسخ التعليق الاصل اصلها النسخ التعليق وبعد كده كانوا فيه في الاساطير يحكوا لنا زمان كده زي العنقاء والخيل الوفي يقول لك ان في حاجه اسمها النسخ التعليق. طب ليه؟ عشان هو النسخ المعلق. طبعا الدراسات الحديثه والناس بيعملوا دراسات ما تقدرش تقولهم ان هي النسخ المعلق لكن ليها دلالات اكثر. احنا خلينا نقولها كده عشان نفهم زي ما انا بقول يعني. الرقعه او الرقعه، الديواني، الاجازه، الديوان الجريد، كل دي انواع طبعا مش هنمشي من هنا ان شاء الله الا واحنا حافظينها باذن الله وعارفينها كويس قوي. لكن انا هنا بس يعني اشاره كده ونقفل بيها عشان ما نبقاش تقل على حضراتكم. واتمنى ان كل واحد ما يمشيش النهارده الا هو ايه كاتبها. انا عندي الخط الكوفي الخط الثلث الديواني النسخ الرقعه او الرقعه الفارسي وانا قلت اسمه ايه الناس تعليق. انا كاتبها من الجنب الناس تعليق. بص يا اساتذه اي خط من الخطوط دي او اي كتابه من الكتابات دي احنا بنؤرخ ليها او احنا بنعرفها من خلال اشارات معينه. اول حاجه مثلا حرف الالف خلاص فين ال لفظ الجلالة حرف الألف لفظ الجلالة والنقط. النقط ده يعني ايه؟ النقط بتاعه بيبقى شكله ازاي. طيب حرف الألف في الخط الكوفي الألف في عراقة. يعني ايه عراقة؟ مش عراقة عراقة الماضي والتراث، لا زائدة سفلية موجودة في الألف من تحت. استاذ اشرف هتصورها بس مش مشكله بس تكتبها الاول عشان هشوفها المره الجايه ماشي ايه ما بصورها فيديو كمان لا ما فيش مشكله بس هتتكتب عشان احنا كلنا عايزين نمرن ايدينا عليه. مهما كان درجه حفظك ودرجه درايتك والضربه اللي انت بتتعود بيها التقييد او ان انت تحاول تكتبها بايديك هو ده الاساس اللي يخليك تحفظها وتفهمها بشكل كويس. لفظ الجلاله في الخط الكوفي اهو سهل جدا وبسيط لام لام وادي الهاء. طيب النقط خلي بالك النقط بتاعه النقطه الواحده اهي على النون او الغين او الفاء او الجيم نقطتين وادي الثلاث نقاط او دايره دايرتين او ثلاث دوائر. دي كلامنا على المره الجايه كتير. الثلث الف هنا دي يتقال عليها ظرف اللي هي ايه الزلف. انا بعمل الالف بالخط الثلث اهي. صح كده؟ الجزء ده زلف. طيب لفظ الجلالة بتاع الخط الثلث ألف لام لام هاء تمام. طب النقط بتاعه مستطيل. مين شايل الهم؟ طيب الديواني مش انا لا مش الديواني اللي موجود معايا ليه شكلين؟ الالف الاولى بتاعته اهي طب لفظ الجلاله طب النقط ايه اللي حصل؟ نقطة شرطة وشكل زي شكل التمانية. لو النهاردة طلعنا بدي ومررنا ايدينا عليها وبإعمال اليد حفظتها الذاكرة البصرية والذاكرة في المخ انا في اعتقاد ان احنا كده قمنا بالمطلوب. صعبة اه بس هو ده المفتاح الاصيل في فهم الخط والتفريق بين انواع. معلش يا دكتور ديواني بس كمان انت اسئلتك كتير انت دافع اكتر. قول لي الدور قول لي الدور عارف النقطة اصلا فين في الديواني؟ في الديواني نقطه بس النقطه بتاعت الديواني خلي بالك خلي بالك انا مايله كده شويه مايله بس مش مايله كتير بس مش هي دي المشكله ان ممكن تتلخبط بينها وبين النقط بتاع الفارسي. طب ايه الفين لما بنيجي نعمل نقطتين انت خدت بالك بص النقطتين عاملين ازاي شرطه بس شرطه مايله ربنا بعدنا عنها عن الميلان بتاعها. ودي التمانيه لو انا بكتب شين فانا مثلا لو انا بكتب شين بالخط الديواني شين اهي دي شين اهي ما اقدرش اعمل كده ده كده غلط. طب ما ليه الصح؟ دي الصح الشين. طيب النسخ اللي احنا قلنا عليه خط المصحف ألف لفظ الجلالة بتاعه بسيط اهو خلي بالك دلالات الحجم بص الحجم هنا صغير شوية يعني. النقط بتاعه نقطة اتنين تلاتة زي الثلث بس طبعا اصغر في حجمه كتير. طيب الرقعة مستطيل اهو طب لفظ الجلالة بتاعه الف لام لام هاء ألف لام لام هاء. طب النقط بتاعه شبه الديواني نقطة اتنين تلاتة بس خلي بالك بدون أي ميل تماما صلبة يعني تمانية تمانية صلبة. هنا فيها ميل في حليون في شكل الكتابة نفسها لا هنا صلب. طب الناس تعليق أو الفارسي الألف الألف عبارة عن بداية رأسية مدببة وتنتهي بشكل الدبوس اللي موجود من هنا. طب لفظ الجلالة اللي بيبقى موجود فيها ألف لام لام هاء واخدين بالنا من الشكل بتاعه التتالي بيبقى موجود عامل ازاي كأنه شبه موج البحر اللام واللام والهاء. والنقط بتاعه نقطة اثنين ثلاثة. طبعا يعني مع ان شاء الله مع الوقت هنبتدي ناخد بالنا من الفروق دي. بطل اللي ألف في الناس تعليق اسلام برضو؟ لا اسلام ازيك عبد الرحمن برضو؟ قول اجيبها ازاي الحتة الخنجرية اللي تحت فين؟ في الناس تعليق؟ ميران ميران؟ يعني مش لازم ألم معين؟ لا ميران ميران يعني ألم يعني بس. انت تمرن ايدك تمرين بحيث ان انت تبقى صورة الشكل الحرف موجودة في ذاكرتك فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت تأسس لها وتبقى موجودة معاك. اخر حاجة هنعملها هنعمل هنا كمان ايه شكل البسملة بس انا شكلي هحبوكم. بسم الله أساتذة ركزوا وقت ما حد بيكتب ركزوا على شكل الكتابة وهو بيكتب ازاي. في صوت أساتذة ده شكل البسملات كل نوع خط بشكل البسملة بتاعته. المحاكاة التقليد واحدة من أهم الأدوات اللي احنا نحاول بقدر الإمكان ان احنا نبتدي نفكر فيها ونبتدي نشتغل على أساسها. يعني هي محاضرة النهاردة احنا كده بنحاول كده ايه يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ان شاء الله بإذن الله محاضرتنا يوم الحد اللي جاي بإذن الله محاضرتين. هجيب لكم معايا حاجة حلوة عشان نقعد كده يعني بس اهم حاجة ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على عددنا ده هيفرحني جدا وهيفرق بالنسبة لي كتير. يا ريت خلاص وانا ان شاء الله في انتظارهم. المحاضرة الجاية باذن الله هنعمل مسح كامل خط من خلال جغرافيته اسماؤه انماط الاحجام طبيعة الابحاث اللي بيتم العمل فيها فرانسوا دروش ادم جيسك الشكل عمل ازاي بحيث ان احنا نكون ان شاء الله في المحاضرة القادمة منتهين تماما من المخطوطات القرآنية بانواعها باشكالها بالانماط المختلفة. فضل هم دول محاضرات على الخطوط الفنية والخطوط القرآنية وخصوص الباليغرافيا كاملة. يعني ايه باليغرافيا؟ اي شكل كتابة في جغرافيا في حجم في نمط في وثيقة جلوبايزيشن كده يعني بشكل كامل ان شاء الله باذن الله هنمر عليه وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان انا ادي لك المفتاح اللي على الاقل تعرف بيه بشكل الخط وبنوعه سنه جغرافيا طبيعه اللي اوت او التصميم بتاع الصفحه الدلالات ده ايه. ان شاء الله كل ده هيبقى معانا باذن الله. ايه دكتور المراجع والله هقول لحضرتك حاجه, خلي ده ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه برضو, بحيث ان احنا كلنا نبقى ان شاء الله باذن الله هيبقى في مجموعه معانا وهقول لكم كل معلومه جايه منين بحيث ان احنا نبقى مستوعبين الموضوع بشكل كويس. مثلا اول حصل انا يكفيني يكفيني المجموعه اساتذه انا كان دي ممكن اصورها واديها لكم, وانا كنت بعمل كده مع مجموعه عبد الرحمن. خلاص لو كل واحد المحاضره القادمه جه وحاول محاكاه حتى لو كانت رديئه وبسيطه, وان الخط الكوفي البسمله بتاعته دي الثلث الشكل ديوان النسخ الرقعه الناس تعليق شكل الالفات لفظ الجلاله, لو كل واحد عملها لي وحاول ان هو دي بالنسبه لي تبقى بدايه ممتازه جدا. لا ما احنا عايزين بقى بالراحه كده ونبتدي نفكر في اسلاب. خلاص حضرتك ايه الشروط اللي هي في الكوفي؟ محاضرتنا الجايه ان شاء الله باذن الله احنا عندنا في النقد في الكوفي نوعين, في كان تشعير كان في الاول بيبقى بالشكل اللي موجود قصادنا ده, وبعد كده تم التحويل بالالوان المختلفه المضاءه. خلاص اساتذه انا معايا ورقه غياب, معلش تعالى اسلام اقرا كده هنا الاسماء وعلم عليها. احمد سالم عوض, سويندار, عمرو شريف محضرش, زياد نوار, احمد انديكا اسرع من اسلام, محمد فرج البيوني, اشرف محمد الشحات, خالد محمد حسن ورزق, شعبان انجي, شيماء حامد محمد كامل السيد, محمد محمود خليفة, صدام حسين, محمود خليفة محمد ده ما في حد تاني اسمه محمود خليفة ده واحد تاني. ابو نيلا ونيلا بلاش ها مسلمي شكلها. بص بص كده كده مش عارف يعني. اتمنى النهارده نكون وفقنا بشكل او باخر ان احنا نحط اساس. يوم الاحد القادم هنبقى مع بعض باذن الله من الساعه 12 ونطول بقى شويه كده خلاص, بحيث ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نستوعب اكبر مقدار من جانب المصاحف الكوفية. خلاص الايميل او عندي صفحه كده بسيطه على الفيس, يا ريت لو نتواصل او يبقى في بيننا اي, كان المجموعه الثانيه كانت عامله زي صفحه, يا ريت لو حد يا ريت عشان نبقى نقدر نتواصل بيها كلنا مع بعض, وفي نفس الوقت نقدر نسهل لو في ماده ابعتها لكم او حاجه. استاذ انجي موجوده معاها يعني, يا ريت معلش بعد اذنك لو نتواصل صفحه او اي شيء تمر باي حاجه اساتذه. يلا السلام عليكم بعد اذنك. خليها معاك ماشي. يلا السلام عليكم. طب كمل احمد عبد الله بن ماشي. ابراهيم عمر النائلي مفيش صح. لين قاسم السارة, يمنى مدحت, عماد علي, محمد عطية, محمد إرجا, نصر الإسلام, إيمان نبيه, عادل أحمد زكي, محمد بشير, محمد علي عشان ما تسعليش لا انا تعمل لك من انا اوضح يعني انا تصبر من الهاتف. محمد ايه دكتور خالد هيبدا معاك دلوقتي انا لما محمد بشير, محمد بن النهى. طب تعالي انت هنا عشان انا ماليش. محمد الهام عبد الواسط عبد الباقي احمد شلبي. بص انا ما اعرفش شفاء شفاء موجوده فتره فتره موجوده تبعت لك الحاجه على الفيديو رايكم السرعه نزلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق عشر دقايق وهنبدأ يا ولد. تاخد الفيديو ده. شوف كده راجع عبد الرحمن يا لو في حد حضر مكان محمود عيد حتى ما تصورش ما كانش موجود في الورقه اللي فاتت. مين محمود عيد؟ هنا يا عم محمود عيد؟ حد مظبوط شو هو يكتبه؟ كنت احمد على حد مش موجود مش موجود اكتب ثاني حد كده ماشي ماشي حد حاسب كل حاجه كل حاجه على الرياضي قلت مش عارف الاسئله تمام تمام انا عايز احسب الاخ احمد الجيزي اللي بيكتب على الفيس جه حضر معانا النهارده مش تشخصه على طول غالبا بعد ما حضر قال لنا حضر وعلم انا بس اخر بس اخو انا عايز اعمل شغل والله هو ده يعني ممكن المره دي تحضر علينا بياخد ايه ده تقريبا من الداتا